من أصول الإيمان والتوحيد والعبادة لله وحده لا شريك له، ولأن الإخلال به وصرفه لغير الله عز وجل من الشرك. إذن من أنواع الشرك الأكبر، يعني من أصناف وأنواع الشرك الأكبر، الخوف، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. والخوف معناه معروف كما قلنا في باب المحبة، فإن الخوف هو الدافع للعبد في امتثال الأوامر واجتناب ما حرم الله عز وجل والإخلاص في ذلك، والإخلاص في ذلك. فالعباد يؤتون ما آتوا فيصلون ويصومون ويحجون إخلاصا لله عز وجل، وقلوبهم وجلة ألا يقبل منهم العمل. وأيضا المؤمنون يبتعدون عما حرم الله عز وجل ولا يقترفون المحرمات كلها خوفا من الله عز وجل ومن أليم عقابه. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن منزلة الخوف هي من المنازل الكبرى والمقامات العظمى من الدين وأعمال القلوب. وإذا كانت المحبة لها ذلك الوزن، فكذلك أيضا الخوف له وزن عظيم. ومن ثم جاءت الآيات الكثيرة في هذا الباب وفي غيره، مثل باب الخشية: وهم من خشيته مشفقون، وإياي فارهبون، فلا تخشوا الناس واخشوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذه النصوص فيها الحصر: وإياي فاتقون، وإياي فارهبون، مثل إياك نعبد وإياك نستعين. وفيها تعليق الإيمان بالقيام بها: إن كنتم مؤمنين، تعليق للإيمان بأنه لا يتم ولا يكون حقيقة إلا بالإيمان بالله عز وجل، إلا بالقيام بهذا المعنى العظيم، وهو الخوف من الله عز وجل وحده لا شريك له. الخوف ينبغي أن نعلم أنه ينقسم في الجملة إلى قسمين: القسم الأول خوف عبادة، وسيأتي بيانه. القسم الثاني الخوف الطبيعي. والخوف الطبيعي مثل أن يخاف الإنسان من عدو مباشر لحق به، أو من نار، أو من شيء مباشر، فإن هذا قد ركبه الله عز وجل في بني آدم، وهو خوف طبيعي جبلي لا يدخل في هذا الباب الذي نتحدث عنه. القسم الثاني منه ما كان متعلقا بالعبادة والإيمان والعمل، أي يدفع إلى عمل أو يدفع إلى عدم العمل. فهذا النوع من الخوف ينقسم إلى أقسام: القسم الأول منه الخوف من الله عز وجل الذي هو العبادة، وهو أساس طاعة الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، فهذا من الإيمان ومن التوحيد، وهو شرط للإيمان ولعمل القلوب. فيفرد العبد ربه سبحانه وحده لا شريك له بالخوف، وهذا هو مقام العبادة لله عز وجل، وبه يقرن الخوف، وبه يقرن الخوف مع المحبة والرجاء وبقية أعمال القلوب. فهذا النوع إذا أخلص لله عز وجل فهو من أعلى مقامات العارفين والعابدين له سبحانه وتعالى. يقابل هذا النوع الخوف من غير الله، خوف عبادة وطاعة يصحبها تعظيم كخوف الله عز وجل، وهذا قد يسميه بعض العلماء خوف السر. وكلمة السر يقصدون به أن هذا النوع من الخوف هو في قلوب هؤلاء يخافون غير الله عز وجل كما يخافون الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع الذي هو خوف العبادة المفضي إلى الخوف من غير الله كالخوف من الله أو أشد، هذا هو الخوف الذي يوصل صاحبه إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة. وكما قلنا في المحبة فإن هذا له أمثلة وصور، فإن بعض من يتعلق بغير الله عز وجل قد يخافه كما يخاف الله أو أحيانا أشد مما يخاف الله، مثل أن يخاف من الشياطين كخوفه من الله، أو من الجن كخوفه من الله، أو من السحرة كخوفه من الله، أو من الأولياء وأصحاب القبور والسادة، وقد يكونون أحياء ليسوا مقبورين، فقد يخاف من هؤلاء لأنه يعتقد فيهم القدرات، انتبهوا معي، وأنهم يملكون الضر والنفع، فيتعلق قلبه بهم خوفا، فهذا هو خوف الشرك والذي يسميه بعض العلماء خوف السر. فمن خاف هؤلاء كما يخاف من الله عز وجل أو أشد فقد وصل خوفه إلى مرتبة الشرك الأكبر. ومن ذلك مثلا أن بعض هؤلاء من أتباع الطرق الصوفية أو الأولياء أو غير ذلك تجد الواحد منهم يخاف من شيخه كما يخاف الله أو أشد. كيف؟ قال لأنه يعتقد أن شيخه يعلم الغيب ويعلم بتصرفاته، وأن شيخه يملك من القدرات الكونية ما به يضر هذا الشخص إذا غضب عليه، فتجده يخاف منه سرا، وقد يكون مقبورا منذ مئات السنين ومع هذا يخاف منه خوفا عظيما. فهذا موصل لصاحبه إلى الشرك الأكبر. ومن أمثلة ذلك، وهي أمثلة يعني عملية، أن تجد هؤلاء قد يقترف أو إذا خوف بالله عز وجل في حال اقترافه لذنب قد لا يستجيب ويقترف الذنب، لكن لو خوف بالولي أو السيد أو نحوه فلربما خاف وامتنع عن الوقوع في الذنب. يعني مثلا معصية دعي إليها، لو قيل اتق الله فلربما ما استجاب واقترفها، ولو قيل لا إن الولي فلان مطلع عليك لو علم بي لغضب عليك، فإنك تجده يترك هذه المعصية. ومن صور ذلك أيضا اليمين، فإنه في هذه الحالة قد يحلف بالله كاذبا، لكنه لا يمكن أن يحلف بالولي إذا كان كاذبا، فهذا دليل على أنه يخاف من الولي في سر قلبه أشد من خوفه من الله عز وجل. فهذه كلها أمثلة وصور للخوف من غير الله عز وجل خوفا يوصل إلى الشرك الأكبر. النوع الثالث قلنا نحن الخوف الذي هو عبادة، الثاني ضد ذلك وهو خوف الشرك، الثالث الخوف من المخلوقين في ترك بعض الواجبات، يعني شبيه بالمحبة التي ذكرناها سابقا، أنه قد يحب بعض المخلوقين أو بعض المخلوقات فيدفعه ذلك إلى التقصير ببعض الواجبات، فقد يترك بعض الأوامر فلا يفعلها أو يرتكب بعض النواهي خوفا من بعض المخلوقين أن يرعبوه أو يرهبوه أو يخيفوه أو يجامل الناس أو نحو ذلك، فنقول هذا الخوف خوف إيش؟ خوف معصية محرم، وهو نوع من الشرك الأصغر، وقد يخاف على صاحبه أن يرتقي به إلى الشرك الأكبر. إذن عندنا في الخوف المنهي عنه، يعني صارت الأقسام كم؟ 4: خوف عبادة، وهذا معلوم، خوف طبيعي لا علاقة له بموضوعنا، وعندنا الخوف المنهي عنه على درجتين. الدرجة الأولى أن يخاف من غير الله في الإخلال بالأوامر والنواهي، فنقول هذا خوف محرم وهو نوع من الشرك والأصغر. الثاني أن يخاف من غير الله كخوفه من الله، وهو المسمى بخوف السر، وهذا الذي يوصل صاحبه إلى الشرك الأكبر. قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. لاحظوا معي، اختلف المفسرون في معنى هذه الآية على قولين. القول الأول أن أولياءه مفعول ثاني ليخوف، يعني يخوف الناس أولياءه، يخوف الناس أولياءه. وبعضهم قدر حرف الجر فقال: يخوفكم أيها الناس أيها المؤمنون بأوليائه، وكلا المعنيين واحد، لكن بعض الذين تكلموا من الناحية اللغوية قالوا لا حاجة إلى تقدير حرف الجر، لا حاجة إلى تقدير حرف الجر ما دام المعنى واضحا، يخوفكم أيها المؤمنون أولياءه، المعنى يخوفكم بأوليائه. فبعضهم قدر حفر الجر، وقال بعضهم لا حاجة إلى التقدير، لأننا إذا ذكرنا الناس هنا وقلنا يخوف الناس يخوف المؤمنين أولياءه يكون المعنى ظاهر. فهذا المعنى مقصود به أن الشيطان يخوف المؤمنين يخوف الناس بأوليائه. من هم أولياؤه؟ الكفار، المنافقون، المجرمون، أعداء الرسل، ممن قد يكون لهم سلطة، ممن قد يكون لهم طغيان. فالشيطان يخوفكم بأوليائه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وفعلا كان الشيطان يخوف المؤمنين، والآيات في غزوة أحد كما تعلمون يخوفهم بأوليائه من الكفار المشركين من أهل مكة ومن غيرهم، فيقول: جاءوكم سيغزونكم سيقضون عليكم إلى آخره. فأنزل الله عز وجل هذه الآية بعدما جرى للمسلمين ما جرى في غزوة أحد، وأصيبوا بالجراحات، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وتعرفون هذا في نهاية قصة في غزوة أحد وفي غزوة حمراء الأسد. فلما إن أبا سفيان ترك ركب الإبل وذهب إلى مكة وقابل نعيم ابن مسعود وقال له: إذا لقيت محمد فقل له إننا قد جمعنا لك الجموع. فأنزل الله هذه الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس، يعني أبا سفيان والمشركين، قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا هو علاقة سياقة الآيات. فمن تأمل هذه الآية تبين أن المعنى يخوفكم بأوليائه، وهذا التخويف جار على مدار الأعصار مثل في زماننا هذا. الشيطان وأذناب الشيطان من المنافقين وغيرهم في بلاد المسلمين يخوفون المسلمين بأولياء الشيطان من الصليبيين والأمريكان والأوروبيين واليهود والشيوعيين والملاحدة، جاءوكم ها هم معهم القوات معهم مدري إيش، ها هم أقبلوا عليكم دمروكم لا بد أن تخضعوا لهم. هي نفسها الصورة تتكرر. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه، هذا هو معنى سياق الآية. قال الله تعالى في تفسير هذه الآية، هذا هو القول الأول، فلا تخافون أي لا تخافوا هؤلاء، هؤلاء بشر، هؤلاء ضعاف، هؤلاء لا يقدرون على شيء إلا إذا أذن الله، إلا إذا أذن الله إذنا قدريا، إلا إذا أراد الله إرادة قدرية، لا يملكون من الأمر شيئا. وخافوني إن كنتم مؤمنين أي أخلصوا لي الخوف فاعبدوني وحدي لا شريك لي، وخافوني فإن ربنا سبحانه وتعالى هو مالك الملك، بيده رقاب العباد، يفعل ما يشاء ويختار، هو ناصر المؤمنين، بيده الضر والنفع، بيده الهزيمة والنصر، فهو سبحانه وتعالى مالك الملك، فلا يجوز لأحد أن يتعلق بغير الله عز وجل. هذا المعنى الأول في تفسير هذه وهو الراجح. القول الثاني أن المقصود إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه بدون مفعول ثاني، يخوف إيش؟ أولياءه. ويكون المقصود بأوليائه هنا هم المنافقين، ومن جروا في مجاري وطرائق الشيطان الرجيم، أي أن الشيطان يخوف كل من تولاه، فمن تولاه من المنافقين وغيرهم فإن الشيطان إيش؟ يزيده خوفا، كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهاقا. فالشيطان لاحظوا معي، كل من تولاه فإن الشيطان يزيده خوفا فيزداد رعبا وخوفا على مدار الأيام، بخلاف المؤمنين فإنهم لا يخافون إلا الله. فمن وحد الله وآمن بالله وتوكل على الله لا يخاف ولا يخيفه الشيطان، لكن من سار على طريق الشيطان تولاه الشيطان وزاده، لاحظوا معي، زاده كفرا ورهقا وخوفه، وهذه حال من أعرض عن عبادة الله وحده لا شريك له. انظر مثلا إلى عباد القبور، عباد القبور دعاة الشرك هم إيش؟ أولياء الشيطان، كيف أن الشيطان يزيدهم خوف، يخوف أولياءه يعني ما يتركهم. يعني العبد إذا خاف الله عز وجل أمن، والشيطان إذا تولى أحدا من الناس أخافه ولا يمكن أن يؤمنه أبدا، بل لا يزال يزيده خوفا إلى أن يهلك. فالشيطان يخوف أولياءه، فكل من تولى فهو. طيب ما رأيكم في المعنى الثاني، هل هو صحيح أم ليس بصحيح؟ نقول معناه صحيح، يعني كلا المعنيين صحيح، لكن الأول أقرب إلى سياق الآيات، يعني الأول أقرب إلى سياق الآيات والمعنى الثاني صحيح. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الآية جاءت في سياق ما ذكره الله عز وجل عن مشركي قريش حين افتخروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بأنهم أهل الحرم وبناته وسقاته ومطعموه، كما قال عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون. فكان المشركون يفتخرون بذلك، وكانوا كلما التقوا أو لقيهم أناس من الأعراب والقبائل وغير ذلك ورأوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العداوة، كان أهل مكة يفتخرون بالحرم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية في سياق الآيات السابقات فقال: إنما يعمر مساجد الله، يعني العمران الحقيقي. ولذلك نحن نقول هنا العمران للمساجد نوعان، هكذا جاءت الشريعة: الأول العمران المادي، وقد جاءت السنة به وبفضله، بل جاء في أحاديث صحيحة أن من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله، أو بنى الله له قصرا أو بيتا في الجنة. فالسنة جاءت بالدعوة إلى تشييد المساجد وإلى بنائها وإلى الأجر العظيم لمن بناها، هذا هو البناء الأول. وهذا البناء إنما يمن الله عز وجل به على قليل من عباده المؤمنين ممن عنده مال، فهذا هو الذي يبني مسجده أو يشارك في بناء مسجد. القسم الثاني من عمارة المسجد الذي دلت عليه هذه الآية أن العمارة الحقيقية للمساجد هي العمارة الإيمانية المعنوية، هذه هي العمارة الحقيقية، وهذه هي العمارة التي يشترك بها المؤمنون جميعا، لأن من صفات المؤمن أنهم من أهل القبلة، ومن صفات بلاد المسلمين أنها بلاد مساجد. لا يمكن لأي أمة إسلامية تبني حاضرة، تبني مدينة، تبني حيا إلا ويكون المسجد من أول ما تبني. وقد كانت الدولة الإسلامية في التاريخ الإسلامي تجعل المسجد هو بؤرة المدينة، هذه هي ميزة العمارة الإسلامية. الميزة الكبرى للعمارة الإسلامية في التاريخ الإسلامي كله أنهم إذا يعني بنوا مدينة أو قرية أو نحو ذلك يجعلون المسجد هو البؤرة وهو الوسط، ويجعلون المدينة والبيوت من حوله، لأن المسجد عندهم هو أساس العبادة والطاعة والإيمان، بل هو أساس الجهاد والأعمال الصالحات، فهو منارة. كما سميت المنارة التي تدل على المسجد منارة، فكذلك أيضا المسجد من داخله منارة لبيوت المسلمين. وهكذا وإلى يومنا هذا والحمد لله ما من أصحاب حي إلا وتجدهم أول ما يتفكرون فيه بناء المساجد، بل إنني رأيت بأم عيني أحياء يستفتح بها أهل الحي بناء المسجد إذا أرادوا عمرانا. قد لا يبني في الحي أحد، أنا رأيت بعض الأحياء ما فيها أحد، ورأيت بعضها ما فيه إلا بيت أو بيتي، ومع ذلك بدأوا يشيدون المسجد، لأن المسجد من أعظم دواعي العمران. وهذه صفة طيبة خيرة تدل على أن المؤمنين مرتبطون بمساجدهم. وهذه الآية فيها إخبار وفيها منة وفيها بيان شرف للمؤمنين الذين يرتادون المساجد. فما أدري ماذا نقول لأولئك الذين يقولون إن صلاة الجماعة ليست بواجبة وأن الإنسان يصلي في بيته. لماذا بنيت المساجد؟ لماذا شرعت؟ وماذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ أنت تعجب من هذا، ومع ذلك فإن أولئك الذين ذكروها فقها بعض الشافعية والحنفية والمالكية الذين قال بعضهم إنه سنة، لم يكونوا في حياتهم أي هؤلاء الأئمة إلا أحرص الناس على صلاة الجماعة. لكن المشكلة في المتعصبة من المتأخرين ممن أخذ بالمذهب، فأخذ الترجيح أو المقالة في كتب الفقه وطبقها عمليا فصار يصلي في بيته. لكن لو فتش عن أئمته بل أئمته الموجودون حتى وهو يقول إنه سنة لا يمكن أن يترك صلاة الجماعة، وهذا بلا شك إدراك أن كل مؤمن يعظم الله ويعظم هذه الصلاة ويرى فرضيتها ويرى المساجد تقام في بلاد المسلمين، فلأي شيء أقيم؟ إذن صلاة الجماعة هي عمران المساجد. قال الله تعالى في هذه الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله واليوم الآخر، وهذا دليل على أن العمران الحقيقي للمساجد إنما هو عمرانها بالتوحيد. وعلى هذا فلا تدخل في هذه العمارة مساجد الشرك التي تبنى على القبور أو يقبر فيها المعظمون، لأن هذه والعياذ بالله تضاد هذا المدلول من آمن بالله واليوم الآخر. وهل يجتمع إيمان بالله وتعظيم له وتوحيد له مع شرك به؟ لا يمكن أن يجتمع أبدا. فلذلك قال هنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله توحيدا واليوم الآخر، فصار مراقبا لله خائفا من الله عز وجل. ولم يذكر الإيمان بالرسول لدخوله بالإيمان بالله، هذا هو القول الصحيح في الجواب عن هذه المسألة. لم يقل آمن بالله ورسوله، قال آمن بالله واليوم الآخر، لأنه إذا أطلق الإيمان بالله دخل فيه الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الشهادة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هل تأتي لمن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، هي مستلزمة لشهادة أن محمد رسول الله، لأن الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله متلازمة، وهذا واضح جدا. قال وأقام الصلاة، وهذا لا شك واضح في ارتباطه بالمسجد. قال وآت الزكاة، العلماء قالوا يعني وآت الزكاة هل المقصود بها الإيمان بها ويعني في سياق هذه المسائل، ولماذا ذكرت هنا؟ فتكلموا بكلام جيد خلاصته أن المساجد هي التي تجمع المؤمنين وتعرف بعضهم ببعض، فهي منطلقات للنفقات والصدقات والزكوات ومعرفة المحتاج من غيره، كما أن المساجد منطلقات للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها معاني لا تنفك عنها مساجد المسلمين لما كانت تقوم بدورها. ثم قال تعالى ولم يخش إلا الله، وهذا هو الشاهد من الآية، لم يخش إلا الله، هنا حصر، لم نفي، لم نفي وجزم، يخشى مجزومة بحذف حرف العلة، إلا الله، لاحظوا معي، إلا الله، لم يخشى إلا الله، مثل لا إله إلا الله، ما محمد إلا رسول الله، فهذا يدل على إخلاص خشيتهم لله عز وجل. والخشية بمعنى الخوف، الخشية بمعنى الخوف، وفرق العلماء بينها وبين الخوف بأن الخشية تكون مع علم، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أن الخشية في الغالب تكون مع العلم بالله عز وجل وما يجب له. قال تعالى فعسى، وعسى من الله واجب، أولئك أن يكونوا من المهتدين، أن يكونوا من المهتدين. ولهذا كما تعلمون جميعا جاءت الأدلة في فضل حضور المساجد والشهادة لصاحبها بالإيمان، وأن التخلف عنها هو صفة المنافقين، أعاذنا الله وإياكم من حالهم. ثم ذكر الشيخ الآية الثالثة وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالم ليقولن، وفي قراءة ليقولن بس ما أدري هي ثابتة ولا هل قرأت ليقولن أو قراءة يمكن شاذة، هي ذكرت بس أظنها ليست من القراءات الثابتة. والفرق بين لا يقولن ولا يقولن، لا يقولن هو نفسه من الناس يعني الفرد، ولا يقولن المجموع، لأن الضمة دالة على الواو المحذوفة أصلها لا يقولون، ثم في الجزم حذفت النون فسكنت فحذف. طيب، قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لاحظوا معي هنا قوله ومن الناس، يعني هذا قوم من الناس دخلوا في الإسلام وادعوا الإيمان، لكن إذا امتحنوا وفتنوا وابتلوا لم يصبروا على ذلك. فالذين يدخلون في الإسلام على قسمين: القسم الأول يدخل في الإسلام مؤمنا صادقا صابرا محتسبا، فإذا جاءه الأذى أو الفتنة أو استهزأ به الناس أو آذوه فإنه يصبر ويصابر على ذلك، وهذه هي صفة المؤمنين الصادقين، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. القسم الثاني إما أن يكون ممن دخل في الإسلام نفاقا أو دخل في الإسلام لمصلحة أو كان ضعيف الإيمان ضعفا شديدا، فهذا القسم إذا دخل في الإسلام ثم أوذي في الله لم يصبر، وكما قال الله عز وجل في هذه الآية: جعل فتنة الناس كعذاب، فارتد وترك الاستقامة خوفا من أذية الناس. انتبهوا، هؤلاء إذا دخل في الإسلام يتطلب من الإسلام أن تكون حياته كلها خيرا وأن لا يصيبه أذى، وقد كان بعض المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام ورجع إلى أهله فأنتجت إبله وعم الخير في مناحي قبيلته وأتت زوجته بولد، قال هذا دين مبارك واستمر. أما إن كان عكس ذلك فإنه يتشائم ويرتد عن دينه. هذا في من إيش؟ في من ابتلاه الله عز وجل بأمر معتاد، يعني كون الإبل تنتج ولا ما تنتج ولا كون زوجته تأتي بولد أو ببنت، هذا أمر معتاد، ومع ذلك تجده لضعف إيمانه يترك الإيمان لأجل ذلك. هناك نوع من الناس قد يؤذى كما في نص هذه الآية، قد يأتيه من يسخر منه من يؤذيه بأي لون من ألوان الأذى، وتعرفون ما جرى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا النوع إذا أوذي في الله، أي أوذي بسبب إيمانه، جعل فتنة الناس كعذاب. انتبهوا معي، جعل فتنة الناس كعذاب، فتنة الناس أي أذاهم، كعذاب الله الذي توعد الله به من كفر وكذب فسوى بينهما. لاحظوا معي، وإذا سوى بينهما فهناك أذى حاضر وأذى غائب، فأيهما يقدم الإنسان بطبعه؟ أيهما يقدم؟ الأذى الحاضر فيرتد عنه أو يترك الإيمان أو يترك الاستقامة. يعني والعياذ بالله كما جاء في قول كثير من الأئمة إذا أوذي في الله قال أنا إنما أسلمت فرارا من عذاب الله، فها هو الأذى يأتيني الآن، فلا يصبر فيترك ما عليه من الحق. أعاذنا الله وإياكم من هذه الحال. إذن أين الخطورة هنا؟ جعل فتنة الناس إيش؟ كعذاب. وهنا التسوية في الخوف، فخاف من الناس كخوفه من عذاب الله، فأدى به إلى إيش؟ إلى ترك ما أمر الله، ما أمره الله عز وجل به، أو الوقوع فيما نهى الله عز وجل عنه. وكما قلنا يا أيها الإخوة في الله، فإن هذا يحصل لنوع من المنافقين، وقد يحصل لبعض ضعاف الإيمان الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فإن مثل هؤلاء إذا ما عرض للفتنة قد لا يصبر عليها. المؤمن أيها الإخوة في الله هو الذي يعلم أن إيمانه بالله خاصة إذا كان في قوم مخالفين كافرين كثر فلا بد أن يقوده هذا إلى الأذى وإلى الغضب، وأنهم لا يسكتون عنه بل قد يؤذون قد يظلمون إلى آخره، وقد يكون ذلك من أقرب الناس إليه. وعلى هذا فإن مثل هذه الحالة تحتاج إلى قوة إيمان ومعرفة بحقائق هذا الدين، وأن حمله ثقيل، وأنه يحتاج من العبد إلى أن يصبر وأن يصابر، وأن يعلم أن الخلق لا يملكون من الأمر شيئا، وأنه لا مقارنة بين عذاب الله وبين أذى الخلق. أذى الخلق هو أذى قوم ضعاف، وأذى الخلق لا يبلغ إلا بإرادة الله عز وجل، ولا يصيبه منهم إلا ما كتبه الله عز وجل. ويقين العبد أنه إذا آمن بالله وتوكل عليه فإن الله عز وجل يكفيه وينصره. فعلى العباد أن يتأملوا ذلك وأن يدركوا الإشكالية الكبرى من هذه الحقيقة. كثير من النفوس تمتحن بما ذكره الله عز وجل في الآية الأولى، يخوفكم بأولياء الشيطان، امتحان تمتحن به النفوس وتمتحن به القلوب، حتى بعضهم يترك دينه، وقد يترك بعضهم الاستقامة، وكل بحسب. فمن الناس مثلا من قد يترك الاستقامة على بعض الأوامر والنواهي خوفا من استهزاء الناس، قد يترك لحيته، يعني قد يحلق لحيته أو يقصرها خوفا من سخرية الناس، هذا داخل في هذا الباب. قد يفعل شيئا مما حرمه الله عز وجل خوفا من سخرية الناس، قد يترك بعض الواجبات خوفا من سخرية الناس أو أذاهم أو مضايقتهم أو نحو ذلك. فنقول كل هذا داخل في هذا الباب، وعلى الإنسان أن يخلص الخوف والخشية لله رب العالمين، وأن يخاف من الله ومن أليم عقابه، وألا يلتفت إلى المخلوقين، أعني التفات عباده، لأن الله قال عنهم لن يضروكم إلا أذى. المؤمن الصادق لا يضروه هؤلاء إلا بنوع من الأذى، وهذا الأذى قد يصل وقد لا يصل، وقد يرفعه الله وقد ينصر الله عز وجل عبده المؤمن نصرا عظيما. فلنفقه هذه المسائل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الخور والانتكاسة، وأن يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن ثم كما تلاحظون في بقية هذه الآية إشارة إلى نصر الله لعباده المؤمنين. يعني لاحظ معي الآية في سورة العنكبوت، وأول السورة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا ولقد فتنا الذين من قبلهم. ثم بعدها بآيات جاءت هذه الآية، وفي آخرها يقول الله عز وجل ولئن جاء نصر من ربك لعباد الله المؤمنين ليقولن ها إيش الآية؟ إنا كنا معكم. ينسى ما كان يختلج في نفسه وما فعله. إنا كنا معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالم؟ فالله هو العلي بالخفيات. فإذا جاء النصر فإن من تخلف عن الركب يقول يا ليتني كنت معهم شهيدا، كأن لم تكن بينه وبينه موت، يا ليتني كنت معهم شهيدا، يدل على أنه كان قبل ذلك يحس في نفسه المفارقة. ويا أيها الإخوة، أحب أن أنبه هنا إلى مسألة تتعلق بالنفاق، فإن النفاق يا أيها الإخوة على ثلاث درجات. درجة هو الذين مردوا على النفاق، ودرجة أولئك الذين صاروا يتنقلون من إيمان إلى كفر ومن كفر آمنوا ثم كفروا ثم يتنقل، فهو عنده ريب وشك شديد، فهذا أيضا على حالة خطرة. الثالثة يا أيها الإخوة في الله هي شيء من صفات المنافقين، شيء من صفات المنافقين قد تدفع الإنسان إلى موافقة بعض أهل النفاق في بعض صفاته. فالإنسان عليه أن يحذر من هذا النوع، أعاذنا الله وإياكم من صفات هؤلاء. يستعين بالله ويستقيم على منهاج الله عز وجل، ويكون مع المؤمنين، ويستغفر الله عز وجل عما قد يتبادر أو قد يقع منه من ذنب أو تقصير، ولا يزكي نفسه، ولا يزكي نفسه، بل يكون ممن يعلن افتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم انتقل الشيخ إلى حديث أبي سعد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحقيقة أن هذا الإسناد فيه كلام، رواه أبو البيهقي أبو نعيم في الحلية، والحديث فيه كلام وإن كان معناه صحيح. إن من ضعف اليقين، ما الذي يدل على ضعف اليقين؟ هذه الأمور الثلاثة: أن ترضي الناس بسخط، ترضي الناس بسخط يعني تقع فيما يغضب الله عز وجل، لاحظ معي، تقع فيما يغضب الله عز وجل لأجل رضا الناس، طلبا لرضا الناس، استجلابا لرضا الناس. هذا يدل على ضعف يقين الإنسان وإيمانه. والواجب على الإنسان أن لا يخاف إلا الله، وأن لا يخشى إلا الله، وأن لا يخشى الناس. الثانية: وأن تحمدهم على رزق الله. فأنت تظن أن الرزق منهم؟ لا، حتى ولو كانوا سببا فيجب أن توقن أن الرزق من الله، والناس إنما هم أسباب. لاحظوا معي، فالمتفضل في الحقيقة هو الله، فهو الرازق، وهو المقدر، وهو الآمر، صحيح أن الإنسان ينبغي أن يكون صاحب خلق كريم، ومن لا يشكر الله لا يشكر الناس، فمن أحسن إليه فعليه شكره، لكن هذا معنى، والمعنى الأول معنى آخر. أنت تشكره لكن مع يقينك أن الذي رزقك هو، فالحمد لله وحده لا شريك، فهو المحمود على كل حال، وهو المحمود عند تنزل الخيرات على العبد فيخلص له في ذلك. أما الخلق فهؤلاء إنما يشكرهم أو يثني عليهم وهو من الصفات الجميلة، فلا تعارض بين المسألتين. أنت تشكرهم مع يقينك بأن الله عز وجل هو الذي رزقك. قال: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، يعني لا تلتفت إلى الخلق، لا تذم الخلق، الله سبحانه وتعالى لم يكتب لك هذا الرزق فلا تذم الخلق. وكما قلنا في الدرس الماضي أو في درس، بعض الناس إذا يعني طلب من الناس شيئا أو أرادهم لشيء فلم يستجيبوا له ظنهم، بل إذا فعل بهم خيرا فلم يحمدوه ذمهم وقال أنا أحسن إليهم وأنا أفعل وأفعل وأفعل وهؤلاء لا يشكرونني. يا أخي ينبغي أن تطلب وأن يكون قصدك وجه الله سبحانه وتعالى، لا تطلب من الخير من الناس شيئا، بل اطلب الأمر من الله عز وجل ليكن فعلك إنما تريد به وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مهم يجب أن ينتبه إليه. فبعض الناس يذم على ما لم يؤتك الله، ما أراد لك الرزق، إذا لماذا تذم الخلق؟ فلان يحسدني، فلان ما أدري إيش، فلان يريد أن يحارب تجارتي، فلان يقطع علي رزق، فلان أخذ وظيفتي، فلان فعل. يا أخي تذمهم على ما لم يؤتك الله، الله ما قدر لك، الله لم يقدر لك هذا الخير، فارض بقدر الله عز وجل ولا تلتفت إلى العباد فتسبهم وتذمهم إلى آخره، فإن هذا منقص لكمال التعلق بالله عز وجل. ما الشاهد في هذه الرواية؟ الشاهد فيها أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله عز وجل. قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، يعني أن رزق الله عز وجل هو مقدر وتام وثابت، فمهما بلغت من الحرص لا يجر، ومهما كرهت لا يرد. يعني بعض الناس ينسى الطريقة الصحيحة التي هي فعل الأسباب ثم بعد ذلك تعلق بمسبب الأسباب، لا، بعض الناس يتعلق بالأسباب ثم يتعلق بها فيزداد حرص. نقول له: إن أراد الله لك رزق حصل، وإن لم يرد لك هذا الرزق فلو حرصت وركضت، وهذا مشاهد، بعض الناس يركض ليلا ونهارا في العمل التجاري ثم في النهاية يحمد الله إذا لم يخسر، يركض الليل والنهار يطارد الدنيا كلها، وبعض الناس لا، يتاجر وهو هادئ مطمئن ومع ذلك يرزق. إذن كما قال الله عز وجل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يعني لا يجره حرص حريص، كما أنه لا يرده كراهية كاره، يعني الناس إذا هم لا يريدون لك الرزق يحسدونك إلى آخره، والله لا يرد هذا الرزق. إذا لا تلتفت إلى الخلق. وهذا يا أيها الإخوة مدرسة أخلاقية إيمانية تعطي الإنسان طمأنينة، بل هي مدرسة في البناء النفسي للفرد في أحواله كلها، بحيث لا يكون الإنسان قلقا، وإنما افعل الأسباب لكن لا تبالغ، لا تبالغ. كم من إنسان أو كم من شخصين كلاهما اشتغل في عمل وهذا جاءه رزق وذاك لم يأته رزق، فالأرزاق بيد الله عز وجل، وإياك أن تعلق هذا الخلق. ثم ختم هذه الروايات بما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما كتبت إلى معاوية بن أبي سفيان بالوصية. ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى عند ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن هذا اللفظ الأصح أنه موقوف، وأن الرواية المرفوعة الصحيحة هي أن عائشة رضي الله عنها كتبت له لما قال لها اكتبي لي ولا تكثري علي، كتبت له سلام عليك أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، وكله الله إلى الناس. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه الرواية هي أصح، يقول هي أصح وهي المرفوعة وهي أصح معنى، لأنه من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، يعني مؤونة الناس وأذيتهم وغيرها كفاك الله إياها. لكن الرواية الأخرى التي يرجح شيخ الإسلام أنها موقوفة قال رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يلزم أن يرضى جميع الناس، تبعتم معي؟ لا يلزم أن يرضى جميع الناس، فقد يرضى بعض الناس وإن كان لها معنى صحيح. وهذا الحديث مرفوعا أو موقوفا يكفي في الدلالة على أهميته أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وقد كان خليفة على الأمة في بلاد الشام كتب إلى عائشة وقال لها أوصيني أو اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، فكتبت إليه بهذا الحديث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فلاحظوا معي هذا الحديث أو هذا الأثر وصية من عائشة الصحابية الجليلة إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل، وهذه الوصية بمعنى دقيق لأنها وجهته إلى حاكم وليس إلى فرد من أفراد الرعية، ومع هذا ذكرت هذا المعنى أو جاءت بهذا الحديث الدال على هذا المعنى العظيم. من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، وفي اللفظ الآخر رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وفي رواية أخرى وكله الله إلى الناس، وكله الله إلى الناس. التمس أي طلب، الالتماس في اللغة هو الطلب، وقد يكون في الالتماس المعنوي أو الالتماس الحسي، وهنا جاء هذا في هاتين القضيتين المتوازيتين المتعادلتين المتقابلتين. بمدلولهما العظيم. الأولى من التمس رضا الله بسخط الناس. طبعا قوله بسخط الناس هنا هو إما باعتبار الأغلب أن غالب فعل العبد فيما يرضي الله لا بد أن يكون فيه ما يسخط الناس، أو يكون لغلبة الجهل أو لغلبة البدعة أو لغير ذلك، فيكون هذا مؤذنا بأن من اتبع الحق فلا بد أن يسخط عليه الناس. لكن لا يعني هذا أن كل من التمس رضا الله يلزم منه أن يسخط عليه الناس، فقد يفعل الإنسان خيرا يرضي به الله ويكون أيضا مرضيا عند الناس، ويكون مرضيا عند الناس. وهذا قد يكون في بعض الحالات أو في بعض الأمور التي قد يكون فيها مصلحة للناس، قد يكون فيها مصلحة للناس. لكن إذا تعارض الأمران بين رضا الله وبين سخط الناس، وهنا موطن الامتحان، إما في حال الداعية في دعوته عموما، أو في حال قيامه ببعض ما أوجب الله عليه من أصول الدين وفروعه، أو في حالة من الحالات التي يكثر فيها أو ينتشر فيها منكر أو بدعة أو نحو ذلك، ويعلم أن الناس يسخطون عليه، فنقول في هذه الحالة اتق الله. فمن أرضى الله بسخط الناس، أي ولو سخط الناس عليه فغضبوا منه وتكلموا فيه أو آذوه أو نحو ذلك، فلا بد أن تكون عاقبته حميدة، لا بد أن تكون عاقبته حميدة. في رواية تقول كفاه الله مؤونة الناس، يعني ثقل اعتراضهم وسخطهم يكفيه الله عز وجل. فإما أن الله يكف شرهم، أو أن الله عز وجل لا يجعلهم يبلغون ما يأملون من أذيتك يا عبد الله. وقد يقلب الله الأمر كما في الرواية الأخرى رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فقد ينقلب بعض الناس إليه بعد ذلك حامدا له. وهل تكون هذه الصور كلها؟ نقول نعم، قد تكون واحدة من هذه الصور. فكم من عبد قام بالحق إرضاء لله فسخط عليه العباد فأرادوا أذيته فكف الله شره، كفاه الله شره. وكم من شخص قام بأمر الله وصدع بالحق فآذاه الناس فبلغ الأذى شيئا لكن لم يبلغوا مأربهم، رفعه الله عز وجل. وكم من إنسان صدع بالحق وأرضى الله عز وجل فسخط عليه بعض الناس أول الأمر ثم حمده. وكثير ممن يسخط البدع مع بداية نشر السنن تنتهي بعون من الله وتوفيقه إلى رضا الناس، وهذا مشاهد. كثير ممن كان في أول أمره على بدعة من البدع يقول والله إني غضبت على فلان وحاولت ضربه وشتمت وتكلمت فيه، لكن ما مضى زمن إلا وقد شرح الله صدره للحق واتبع ما أمر الله عز وجل به، وصار من أحسن الناس حبا وعلاقة واتباعا لهذا الشيخ الذي كان في يوم من الأيام أهلد أعدائه. وهذا موجودة أمثلته في البلاد الإسلامية وعلى مدار التاريخ. إذن هذا الوعد له شاهد من الواقع، أنك إذا اتقيت الله عز وجل فإن الله عز وجل يصنع بك شيئا من هذا ويكفيك مؤونة الناس. ومن كفاه الله عز وجل فهو المكفي وهو المحفور. هذا هو القسم الأول. والدرس الذي نأخذه منه أن الإنسان يراقب الله عز وجل، صحيح يكون حكيما في اختيار الزمان، في اختيار المكان، في قاعدة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع يكون حكيما، لكن يكون مقصده رضا الله عز وجل ولا يلتفت إلى الخلق وإلى غضبهم وإلى سخطهم ولا إلى سخطهم، فإن الله عز وجل مؤيده وحافظه وناصره. الحالة الثانية من التمس رضا الناس بسخطه، رضا الناس فيما يرغبونه من الحرام أو من مخالفة أمر الله أو من البدعة أو غير ذلك، التمس رضا الناس بما يسخط الله فوافق الناس وأغضب الله، ووافق إرادة الناس وما أرادوه وأحبوه وخالف أمر الله وما أراده وما أحبه. وهذه أيضا حالة وهي مشبهة لما جاء في الآية الأخرى، جعل فتنة الناس كأيش كعذاب الله، فهو جامل الناس ونظر إليهم فوافقهم في الأمر المخالف للشرع ولو أنه أسخط الله عز وجل. فكيف تكون عقاب وعقوبة مثل هذا؟ قال لك تكون عقوبته بضد ما أراد، بضد ما أراد، سخط الله عليه وأسخط عليه. في الرواية الأخرى وكله الله إلى الناس، ومعنى وكله الله إلى الناس معنى خطير عظيم، أي تخلى الله عنه ووكله، كما سيأتينا في الباب القادم، من توكل على شيء إيش وكل إليه. يعني إيش معنى وكل؟ تخلى الله عنه، الخطورة إن الله يتخلى عنك، لأنه يقول وكله الله، تخلى عنه ووكله إلى الخلق. وما ظنك بإنسان وكل إلى مخلوق عاجزين أصحاب أهواء وشهوات لا يريدون إلا مصالحهم، يريدون أن يغووه، يريدون أن يضلوه، والله إن هذا لهو البلاء العظيم الذي يصيب مثل هذا الشخص عقوبة له على مجاملة هؤلاء الناس. طيب والواقع؟ قال كشهد بذلك، ما من إنسان أسخط الله برضا الخلق إلا والعياذ بالله سخط عليه الخلق وكرهوا وأبغضوا، ولا ينتهي الأمر إلا أن يعادوا، ولا يستقيم أهل بدعة وأهل ضلالة أبدا على التئام ومحبة فيما بينهم، لا بد أن تكون بينهم عداوة. وانظر إلى أهل البدع، ما اجتمعوا على بدعة ينصر بعضهم بعضا إلا تخلى الله عنهم فعادى بعضهم. وهذه عقوبة معجلة بل عقوبة عظيمة أعاذنا الله وإياكم منها. فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل وأن لا يطلب رضا الناس فيما يغضب الله عز وجل. رضا الناس كلهم غاية لا تدرك، والناس يريدونك لك، يريدونك لهم، والله يريدك لك. الناس يريدونك لمصالحهم، الناس يريدون شهواتهم، فعلى المؤمن العابد، على طالب العلم، على الداعية إلى الله، على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، أن يراقب هذه الحقيقة الكبرى. وكما قلت لكم شواهد الحال تدل على ذلك في طرفي القضية، من التمس رضا الله وخاف الله وحده ولا شريك له ولو غضب الخلق فالله ينصره، وهذا مشاهد في مدار التاريخ. وعلى رأس هؤلاء نبينا صلى الله عليه وسلم صدع بالحق في قريش وفي قبيلته وفي أهله، فنصره الله عز وجل وأرضى عنه الناس. والعكس بالعكس، ما من إنسان يطرف إلى الخلق ويجاملهم إلا غضب الله. من آخر ما ابتليت به الأمة مجاملة الناس في الفتاوى الرخيصة والشاذة. هذا من هذا النوع، التماس رضا الناس. الناس يريدون يعني أن كما يعني يقال يتبحبحوا، ما يريدون قيود الشرع، مع أن الشريعة والحمد لله ليست تكاليف شاقة. الشريعة نور، الشريعة ضياء، الشريعة عمران للقلوب وعمران للبيوت، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن هكذا الشيطان يزين للناس ويزين لمثل هؤلاء أن الناس والله يعني ضاق بهم التشدد والتطرف. وما هو التشدد وما هو التطرف؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما من داعية أو طالب علم لا يدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها إلا وهو داعية ضلالة، ما في أحد. يعني بمعنى أنه كل الدعاة إلى الله عز وجل إنما يدعون الناس إلى الكتاب والسنة. فهل الاستقامة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون تطرفا وتشددا وتضييقا ونحو ذلك؟ وهل هذا يكون سببا في تسليط العدو؟ يحضرني هنا ما سبق أن ذكرناه في مناسبة قديمة منذ سنوات، أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، قالوا له كما أخبر الله، وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يعني يا محمد إذا اتبعناك تسلطت علينا القبائل وعادونا وآذونا. وهذا كذب. قال الله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا. الأمان في الحرم هذا يا مشركون من الذي أتى به إليكم؟ الله عز وجل. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. الذي آمنكم وأنتم مشركون هل يخوفكم وأنتم مؤمنون موحدون متبعون لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نسأل الله السلامة والعافية وأن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. أقرأ المسائل بسرعة. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران. نعم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الثانية تفسير آية براءة. براءة ما هي؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الثالثة تفسير آية العنكبوت. نعم، على آية العنكبوت. نعم، ومن الناس نعم من يقول آمن فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس. نعم. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. صحيح، وهذا معنى صحيح، أن اليقين إن من ضعف اليقين يقوى يضعف. إن من ضعف اليقين أن تكون كذا وكذا، فاليقين والإيمان درجات، هذا هو الصواب. نعم. خامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. نعم، الأمور الثلاثة التي جاءت في الرواية التي عند البيهقي وأبي نعيم في الحلية: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن نعم نعم على ما لم يؤتك بالله الآخرة. نعم. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. نعم، أنه من الفرائض، ولهذا جعله الله شرطا للإيمان وجعله أيضا محصورا وإياي فارهبون. نعم. حسن الله. السابعة ذكر ثواب من فعله. نعم، يعني ذكر ثواب من فعله، يعني من خاف الله ومن أخلص الخوف لله عز وجل فإن الله عز وجل يثيب عليها في الدنيا والآخرة. الثامنة ذكر عقاب من تركه. نعم، عقاب من ترك، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وذموه والعياذ بالله. بقي السؤال نختم به قبل الإقامة، يقول: هل ضابط الشرك الأكبر في المحبة والخوف هو تسوية محبة غير الله مع محبة الله، أم نقول إن ضابطه هو صرف نوع محبة، نوع المحبة التي تستلزم العبادة، أو نوع الخوف الذي يستلزم العبادة لغير الله ولو كان عندهم إلى آخره؟ نقول لا، هو لما نقول كمحبة الله عز وجل نقصد بذلك المستوى، وإلا فلو صرف نوعا من المحبة التي هي محبة العبادة لغير الله، مثل إنسان يزعم أنه يحب الله عز وجل لكن أحب فلانا حتى ذبح له، نقول هذا محبة أوصلت إلى الشرك بمثالها. وكذلك الخوف من الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.